الحرج وإن كان الصلاة لكن أقل الله لمصلحة عالية فلا بأس جالس بهذا. كيف يقولون سبحان الله سبحان الله كأن له شيء وإذا تصدق النساء لأن له شيء في الصلاة بل يجب تعرف كيف تغفر الصلاة والصلاة تكون في الصلاة ويقال عليها لكن مع هذا كله يصير العارض يصير قليل من المحتاج إليه يعرف عنه الصلاة سبحان الله وتصدق النساء وتتمح منه بالإيمان وأمام الصلاة وتجد إشارة بالرأس والجد الحاجة غير أشبه هذا. وهذا بحديث ابن عمر في صلى الله عليه وسلم على يصلي أشار إلى الجد فخرجت قال هكذا وهو مسافر إن كان الله يسر حمده في هذه الرفاة فإذا سلم عليه وسلم عليه ويصلي أشار رادا هكذا ونزل مذنب بين الصلاة لا ينطق فيها بكلام الناس وأجانب ما سبق لن تقول هذه الأشياء التي يحتاج إليها ثم تقدر ثم يسقى ذلك ووجب الإنصاف على الكلام حتى تفوت العادة وطلب السلام ويرد بالإشارة. وهذه الإشارة لا تقطع في الصلاة ولا تؤثر فيها لأنها قليلة في طبيعة وتحدث إلى الناس. فيهم الباب تقدم صلى الله عليه وسلم شاهد الرسول وتأخره فيها مما يظهر الصلاة فيها مسعود المنبر ويجونه وإن قال تعالى يتعلم البحث جاءت النور يتعلم الصلاة فيها أنا بسرد حيوة بقفادة وصلي رحال أمامه زينب زينب قد كنا مش أصلي زينب هذا لا إلا كنا مش أصلي زينب رجناه ونجد العصر الربيع وقال العصر الربيع لما أصلفت بها علم قال أمامه زينب قد العصر الربيع وكان أم الناس مصر على سبيل الصلاة ويعلم الناس سماحة السريعة وعدم التشويش ويبدا ويتكلف لانه لا اراد ان يصلى الامام وهو حامل بعض الاطفال بعض اطفاله فاذا صلى رضعه في الارض يتمكن من السجود واذا قام حياله كما على تدبير ذلك هذا من العمل المرتفع العمل المرتفع الذي دعت له الحاجه ليعلم الناس ان فيه وسعه وفيه تنصيب وليس به التسبيح والآلات. مثل هذا لو كان حوله دابة مثل بني غزة فيصلي وسلطان فرس في يده وغمر في يده وكان يشاورها يصلي وكل ما نشط قليل وسامعها قليل شاورها حتى انها صلاته. فإذا كان فيه حمل الكراسة أو مناقبة أو بغلة في يده ويصلي فلا منه يشاور هذا يجب نفسه ومن يشاور هذا على الشيء حتى يكون من صلاة فلن أجاعد ونحتاج إلى الإنسان ونكون طلاب الإنسان. وحمل الرابع حديث أبي هريرة مرفوعة قلت يا سيدي الصلاة حديثها بالعقرب أقول النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أسودين أصحاب أسودين من التغليب أقرب سوداء والحية قد تكون سوداء قد تكون ذلك فهم باب التغليب والمقصود من ذلك أنهما عدوان خطيران فلا ينهيان إذا رجع إلى رائحة غير في الصلاة يقتلهما لا بد من رائحة فلا تكون السلمان حتى من الغنم فلا سوداء نعم كان رجوع العقرب او الحيه حتى تموت لا يجب ذلك الصلاه العمل يسير يجنب صلاتهن ويتوكل ثدي على الحيوان يلجأ ويضر اما اذا كانت بعيده ويخشى على نائم ويخشى على طفل بعيده ولم يظهر قواعد سريعه انه في هذه الحال يقطع مثل لو كان حريق او غرق او عدو هادم يقطع الصلاه وفي المجال يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي ي يكون مسلم لكن يكون يكون العمل ممكن يصير في صعود المنبر ونزول المنبر وحرق ادوات لا يعمل لكن اذا كان الشيء ضعيف ويخشون على احد قطع الصلاه وقتلها يرجع يفزع قطع الصلاه نفس الحريق ويمكن غريب ثم يعود فكان يقف وان يقف بتوبه اسم كان الماء يعني هذا كان يقف في 40 فرد وهذا في التحريم من الزلط والقصلة والواجب يجب على الله. اختلف العلماء في المسافة التي يسلم بها الإنسان من الوضعين، فقال بعضهم إذا كان بعيدا عرفا سلم ولكنها سترة، وإذا كان سترة فالواجب يرد أمامها وقدامها ما بينها وبين المسلم، فالوضع سترة فالواجب أنه مرة وضع سلم يمر أمامها ولا حرج. لكن إذا ما وضع سترة كثيرة العمل إذا هو بعيدا عرفا إذا بعيدا عرفا فلا بأس، إنه يرد حجر من خطوات ويقرأ له الله أعلم إن إذا كان بعيدا عرفا ما يسر دفعه إلا بخطوات ونسي بخطوات تقدم فإنما يفضل هذا يحفظ عنه وغير ما أقول عنه. والله كان لي بين يديه وكرمه الذي أراد يتناول المار تناوله ودفعه، وهو أمر بدفعه وهو برده فإذا كان قريبا منه هذا هو الله لأنه الأسد من غير الأسد إنه إذا كان بعيدا لا أبعد ذلك أروح ولا بمحل سترة لأن سترة من خلاله أبعد أقل فما صلى الله عليه وسلم وهو الكعبة وضع بينه وبين الجدار الغربي فهذا فإذا كان هذا أروح وهو لا أبعد له أجرة ولا على وسط من يعرف ما بعيده هو أحوال ثم بعيد عن بين الأوليس والأحوال ولهذا كان ظهر فائدة السترة وأنها تريح الناس وحسيتها صلح الناس وعادها لهم الحسنة وحسن في وجودها أن تلح الناس حتى يمروا أمامها صراحة وطمأنينة لا يحسنون أن يكونوا أخرين. فهو يوافق حرامة للشريفين ما يوافق حرامة تساوي في المتسر هنا يحتاج إلى سلطة ومصلحة من الجعبة هذا وعلى السلطة كان وعلى السلطة من الزرور وقالوا لهم انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم فلا لا شكرا لله ونظر ونظر ونظر ونظر ونظر ونظر ونظر ونظر ونظر ونظر ونظر ونظر ونظر ونظر ونظر ونظر ونظر ونظر ونظر ونظر ونظر ونظر ونظر ونظر ونظر ونظر ونظر ونظر ونظر ونظر ونظر ونظر ونظر ونظر ونظر ونظر ونظر ونظر ونظر ونظر ونظر ونظر ونظر ونظر ونظر ونظر ونظر ونظر ونظر العود الذي يقرأ فيه خلفه هذا الراكب يسمى المؤسرة ويقول لخلفه يقرأ فيه المؤسرة فقط في قسم الحلول المؤسرة لأنه رئيس بالآخر صلاة بالآخر حد الآخر ويقول القائد هو ظهرك هو ظهر الراكب ويطور الولاء أصداد ويبعد المسامح وحصل من العيون ورحلة على المدحن وعلى الدافع والأسفل والإنسان يعني مقدار تقييمه كل غير واحد وحفظ الله له شيء منصوب فلو اتفع على راحل على قارب من مكان عنده يتسوى حياته هو أثر صغير مثل الطبيعة هي زوجته حبيبة هذا هو حامل الشتاء فإن توصلت طلعت لو توصف الحرم لو الحرم وفقت العظيم حيوة الجرمان أجزأ من توصف شيء قائم ومنتصف قد تخطيت العظيم سلام عليكم على رب العالمين أو عشر يوم العصر المعونة أو أباحة المجموعة القدامة أو العشر على رب لو هو عقرشي فالبحر ما هو يسكن ويقول شيء فالبحر ما ما وهذه العين تقدر من حجة ولا وعلى الحال صحيح ولا تنسى فالبرو هذا استقف وهذا الخواة تابعة سبعة وفتار ومن هاي السنة ثلاثة فتنان الأرواع فلن كيف الحرام ونحن الله رسي نحن الله رسي نحن خير له من أمر بين يديه

أن رواته من رواته رواته من رواه مجهول لا تقوم بالحجة. وذكروا أنه لا يمسك الخط إلا إذا ثبت الحديث. ومن نص على الشافعي رحمه الله وجماعة. وذلك رحمه الله. وذكر جماعة آخرون أن رواته من رواته رواته من رواه مجهول لا تقوم بالحجة. وذكروا أنه لا يمسك الخط إلا إذا ثبت الحديث. ومن نص على الشافعي رحمه الله وجماعة. وذلك لأنه من رواية شخص قال أبو عمرو بن محمد بن هريس عن جده هريس عن أبي هريرة. قال الحافظ في العلماء في عمر هذا إنه مجهول. قال جماعة في الطحاوي وجماعة إنه مجهول أيضا. قال أبو الدار قطني قال لا يصح. وجماعة من أهل العلم وصفوا بهذا العلم بأنه مجهول من رواية مجاهير وأنه اضطرب في روايته. روى عن ابي عمرو محمد بن غريب عن جده ومن روى عن ابي محمد الاشعري عن محمد بن عمرو بن غريب عن تسوق ومن روى عن ابي عمرو بن محمد بن عمرو بن غريب فجاءه جدا اخر روى عمرو بن غريب وقد جعل لنا روايات مختلفه. فلا ادري لماذا قال المؤلف هذا الكلام المسلم الذي عمله مضطرب ابو حسن. ولعله رحمه الله قال ذلك لأن الاستقاد كتاب روح عن إسماعيل العبية عن أبي محمد بن غريب عن جده عن هريرة. قالوا فلما رأوا الاستقاد بهذا جماعة تقرروا بهذا وصحوا الإعتان فظهر في صحيحهم بعد توجيه الشخصين أبي محمد بن جده فلعله دولة على هذا لأن الراوي إذا روى عنه ثقة ووثق لا جهالة والعينية والحالية كما ذكر المؤلف في النخبة. قالوا قال أبو النخبة فيه سمي وانفرد وحده في وجه العين. قال أشرف فيه ذكي غيرة جهالة ولو كان الراوي واحدا. قال هذا قول لعل محتاج توثيق من حبان لهما بتصحيح لحديثهما. فلهذا قال ولا يوصل مساعدة مضطرب كان رواية جماعة الاعتقاد غير مضطربة. طبعا من طريق ابي محمد عمرو بن محمد بن غير عن ابي حجته قال سيد بعض غيره. هذا هو وجه الذي اصابه من زعم انه طيب. الشيخ العراقي قال العراق الذي انه طيب. قال كالخط لما تستمتع بالطيب قال كالخط يسره كالخط يستمتع بجنه الجنه والاضطراب موجه من الله. وعن رحمه الله احتجته قال ان الخط خطا كالهلال انما ليس له عصا ويستقبله. وذكروا عن بطر عن احمد رحمه الله وعن الدرق عن المديني انهما صحح هذا الحديث صححا. فلعل على مشكله المؤلف في قضاء نصب ونقل ابن بطر عن احمد والدرق والمديني من تصحيح هذا الحديث وتوقع له ابن حبان ايضا فيكون اجتمع المؤلف ونقل ابن عبد البر في قصيدة احمد له وابن المديني وابن حبان. فلهذا يجب بقوله هنا والنصب اللي عمله وفرد ابو حسن بهذه الاشياء من روى عنه سجرات المعروف اسماعيل بن روية وصححه هؤلاء. فلهذا قال ايها المسلم اللي عمله وفرد ابو حسن. وبكل حال اذا لم يجد عصا ولم يكن شاخصا ووضع خطا او طرح عصا او عداءة امامه او ما اشبه ذلك فهي خير من الخط. ويتشعر المصلي بانه هناك شيئا يحول بينه وبين الناس تشعر المرء بانه الذي يصلي فيعد لها خير من العدد خطه له خير من العدد. فانه الله سبحانه وتعالى اعلم. المصلي ونادى عنه اخوه ووضع الخطه امامه او عصا صدر امامه في المضرب يقول مقامه قد يقال هذا أو لا، ولا على علاقة إن شاء الله هو سواء المسلم إذا نادى عنه والنية ليس شرطا، النية ليس شرطا، لو صلى إلى جدار ولا نوى بسطرة مسطرة، أو إذا صلى إلى عمود ما جعل ماله سطرة وإنما سطرة شر سطرة، وقال النية ليس شرطا، إذا صلى إلى يسطر من الناس ولو ما نوى هو سطرة، فمن رأى هذا لا يضره. هكذا إذا وضع له إنسان إذا وضع على أبوه مر أخوه إذا ركز عصا المر أو توفي ما وضع المر فالظاهر أنه إن شاء الله يحصل يحصل، هذا هو الأقرب. والمسلم أخو المسلم أخو المسلم أخو المسلم مسلم واحد بينهم واحد. الصلاة ما لا يرسل إلى الله عز وجل، فإن كل من أفضل الإنسان على الصلاة يكون عليها قلبا استحضر في عظمة الله، فإنه تؤثر في قلبك ما لا يمثل لو كان الأمر إلى ذلك. والصلاة دخول على الله وقرب بين يديه ومن على كلك سبحانه وتعالى، فهي صلاة كل عبد لربك، وهي دخول عليه وقرب بين يديه ومناجاة له قراءة لكتابه وقراءة بين يديه تعظيم له بروعها وسجودها إلى غير ذلك، فينبغي أن يقرأ عليها بقلبه وقالبه وأن يحضر ما يشغل قلبه من إحضاره بين يدي الله عز وجل، سواء كانت شاغل أمرا قلبيا مساوس أو ما يتعلق بالبدن من الحركات والعبث بأشياء بدنه كلحيته جهابه أو غير ذلك مما قد يشغله أو نظر إلى ما حوله من هنا أو هنا أو أمامه، فينبغي أن يدخل على صلاته بقلبه. والله جل وعلا قد أخبر المؤمنون أنه في صلاة مباشرة والخشوع فيها يشمل أمرين، خشوع الجوارح وخشوع القلب. قد قال بعض السلف استعينوا بالله بخشوع النفاق، إذا وما خشوع النفاق قال أيها الذنب الخاشعة والقلب نصف الخاشعة، فكما خشوع القلب أولا وخشوع الجوارح، وخشوع القلب من أسباب خشوع الجوارح كما قال بعض السلف من خشع قلبه هذا لخشع جوارحه، وهو مرفوعا لكنه ضعيف المعروف من كلام بعض السلف من خشع قلبه هذا لخشع جوارحه. الحاصل أن خشوع القلب أكمله على الله واستحضاره عظمة الله من أسباب خشوع الجوارح وهدومها وركوبها. كثير من الناس إذا دخل في الصلاة جعلها فرصة للعبث بثيابه أو لحيته أو حبه أو نظره ها هنا وها هنا، وهذا لا ينبغي أن يخشى عليه من بطلان صلاته إذا تكاثرت عليه هذه الحركات وهذا العبث المتوالي. أجمع العلماء على بطلان الصلاة في ذلك، ينبغي المؤمن أن يحذر هذه الأشياء ويقبل على صلاته ويخشى عليه من ربه قلبا وقالبا. ثم ذكر المؤلف عدة أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتمرغ مختصرا، وهذا في الشيخان مختصرا يعني واضع يده على خصرته هكذا، السنة يقول هكذا وضع يمينه على ثمانه خاضع على ربه حال قيامه في الصلاة لا يضع على خاتم رأسه يكون بخاضع هذا كله في صلاته ويقول على لا يعني اقتصاد الصلاة وأنه يتسبب من اليهود فينبغي الحذر منه ثم يهدي إلى عدم الخشوع لا يضع يده على خاتم رأسه هو مما يهدي إلى عدم الخشوع بخلاف ما وضع اليمنى على اليسرى وضعهما على صدره فإن هذا أقرب الخشوع وتقي عبث بخلاف وضعه إلى خطوط فقد يمل ويقعها وينزلها أو يردها ويخافها أو ضعينها بخلاف ما إذا وضع هذه على هذا وأقبل على ربه فإن هذا من أعظم أسباب الخشوع والحديث كان حديث في ذلك حديث على أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء تبدا بها الاقصى المغرب يظهر من الحديث كثيره من العاده في المدينه تناول العشاء قرب المغرب لانه له حرب وفي النحل فلا يفرغون الى اخر النهار قرب المغرب ويتناول العشاء قرب المغرب وكانت هذه عاده اهل قديما هم يتعاطون هذا كان ياكل العشاء قرب المغرب والغداء الضحى قبل الظهر والظهر ليس فيه طعام المفروض انما يتناولون متيسر لكلب او غيره الحاصل ان عاده المدينه ذاك الوقت تصبح عاده النوم في وقت قريب من المرء ولهذا قد يقدم العشاء قبل تعوده قبل ان تصلي المغرب ولكن اذا قدم العشاء اذا حضر العشاء والعشاء يبداوا بالعشاء فاذا تاخروا ولا يتم العشاء الا بعد المغرب ايضا فامر بتقديم العشاء الحالين ولكن لا لانه اذا حضر العشاء قبل صلاة المغرب أو العشاء ثم ذهب وتركه قد يتسوس قلبه ولا يحضر الصلاة ولا سيما إذا كان جائعا بعد الأعمال والتعب فأمر أن يسلم بالبذاءة بالطعام حتى يأتي الصلاة وهو فارغ القلب من تشاغل الطعام والحواجز التي تتعلق به ويقضى على صلاته ويسمها ويقضيها بخشوع وطمأنينة الأول لتقديم العشاء لا للتهاون بالصلاة ولكن لتعظيمها حتى يقبل عليها بقلبه وقلبه وحتى يأتيها وقد فرغ قلبه من سواها فيفرغ لها ويعطيها ما يلزم من طمأنينة وحضور وإقبال وتقدير وساوس ومن هذا الباب حديث عائشة لم يروه مسلم الصحيح لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو ذاك وهو الأحدثان هذا أيضا من جهة هذا أيضا من أصل لهذا الباب وهو لأن يؤثر بوضوء الإنسان وجود حدثين الحديث الرابع حديث أبي ذر رضي الله عنه لم يعبد أن يقام لإنسان الطعام لا يجوز أن يتخذ عادة حضور الطعام عند حضور الصلاة إنما هذا فيما إذا صار حضور الطعام وقت الصلاة أما يكون انتهى العادة جاء المغرب أو جاء العشاء أو جاء الظهر قدم الطعام هذا يجب معناه التخلوا عن الصلاة الجماعة والتحية على هذا الطعام وتعمل هذا الشيء إن انتهى العادة أو ظهر من هنا لا يجب صلاة عذرة يجب أن يقدم أو يؤخر حتى تؤدى الصلاة في وقتها مع الجماعة لكن إذا صادف انتظر الطعام تقدم صار حاضرة أو قدر بين يديهم غير طلبه أو ما أسمى ذلك ونخلينا لا عن عادة اتخذت ولكن صار بذلك فإنه يقدم الطعام هذا الرابع الذي يضر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا قام عنه الصلاة فلا يمسح الحصى فإنه متواجه ولا في الأرض فإنه هناك يناجي ربه فلا يمسح الحصى فإنه متواجه والصيام عقيد والنفاق الفردوسي نحو هذا حين الرياض يقضي الخفيف ويكون فائده واحده يعني ناصحا هناك ليس في التعليم الا على التواجد في علاج ربه فلا يمسح الحصى من يقول ذكر التعليم وما قولك الا على التواجد لكن قال فليكن فائده واحده هذا يدل وكذا تحمل ذاك وكذا ودع هذا يدل على ان ينبغي المؤمن من صلاته ان يقبل عليها ولا يمسح الحصى ولا يمسح موضع سجوده بل يقضي على صلاته ويخشع فيها ويسجد بالليل مسح لكن اذا كان هناك حاجه فتكون واحده

وأيسر من هذه الغريبة. هذا كله يدل على أنه ينبغي خشوع الصلاة على الشاهد. الخاشع يقضي على صلاته لا يلتفت. والملتفت يدل على نوع من التقصير وعدم الخشوع الكامل. الله أثنى على المؤمنين فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع خشوعان: خشوع القلب بالضراعة إلى الله والإقبال عليه ومنسبه وإحضاره بين يدي الله، وخشوع الجوارح بالسكون وعدم الحركة. المؤمن هكذا خاشع بقلبه وخاشع بجوارحه. والمنافق قد يخشع بجوارحه ولكن لا يخشع بالقلب. قال بعض السلف: استعينوا بالله من خشوع النفاق. قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: أيها البدن خاشعا والقلب ليس بخاشع. ان يكون للمؤمن خشوعان: خشوع القلب بين يدي الله بالاستحضار والطمأنينة والرجاء والشوق إلى الله عز وجل، ويذكر علامته سبحانه وتعالى والبكاء من خشيته إلى غير ذلك مما يتأثر من القلب. والخشوع الثاني خشوع الجوارح بسكونها وحفظها في مواضعها وعدم العبث بها. كثير من الناس إذا دخل في الصلاة شغل بالعبث وكان متفرغا للعبث، هنا من الجهل وقلة حضور القلب. لو حضر القلب لما كان هكذا، لكن الغفلة والجهل وقلة التعظيم لشأن الصلاة يبتلى بالعبث. والحديث الثاني حديث أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدهم الصلاة فإنه يناجي ربه. قال: يناجي ربه بذكر الدعاء واللائق به بخشوع والإقبال على الله عز وجل. فإنه قام يناجي ربه: إياك نعبد وإياك نستعين، يسأله بين الصلاة والتحليل، يقرأ، يخشع بركوعه، يخشع بسجوده، بين السجدتين، وفي قراءة وخشوع وفي دعاء ومناجاة اللائق به الإقبال على ربه، والاشتغال بذلك عما لا ينبغي من العبث أو البساط عن يمينه أو قدامه الذي يقضي على صلاته ويترك ما سوى ذلك. فإن بدره البساط نزل به البساط فليكن ذلك عن شماله تحت قدم المسا كما جاء في رواية أخرى، ولا يرص قدامه ولا عن يمينه. ففي الآخر فإن راقب وجهه ولا عن يمينه فإن يمينه ملكا ولك عن شماله أو تحت قدمه. هذه السنة إذا عرض له البساط في غير المسجد فلن يصلي في الصحراء او في بيته في ارض ليس فيها ما يحترم المصاب عليه، يبصق عن يساره بقدمه. اما في المسجد فلا، لا يبصق، لان المسجد فيه ينزه من قدر، ولا شك ان المصاب من القدر. امر النبي بتطهير المساجد وتنظيفها وتطيبها، وراى ان من تطهير امته كان يقلا في المسجد، فلا يجوز ان يبصق في المسجد، ولكن يبصق عن جماله وتقاته في خارج المسجد، والمسجد في ثوبه ومنزله لا في المسجد. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: البصاق مثل خطيئه كفارتها دفنها. فلا يجوز ان ياتي خطيئه، لكن اذا وقعت من هذه الخطيئه غفله او جهلا فليكنها في تراب المسجد وحصلها حيث امكن. فان لم يكن ذلك فلينقلها وينزلها كما ازالها النبي صلى الله عليه وسلم لما راى وقعته في المسجد حكها وأزاله الغضب وأنكر عمل فعل ذلك. والمقصود من هذا الحكى الخشوع: الخاشع لا يرفق أمامه ولا عن يمينه، بل يجتهد في تشاور على السن، وإذا بلي خلف عن يساره أو في منديله. ولهذا في الرواية الأخرى أو يقول هكذا أو يقول هكذا ثم أخذ نبي طرف ثوبه ولصق فيه ورم بعضه إلى بعض. يعني إذا حصل هذا أو هذا كفى. الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها في قصة أنا مسعيرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما وضعت قراما على يعني بيتها وستر ليس من الظهر. قال أزيلي عما كرام في هذا فإنه لا تزال تصاعدا عليه من صلاته. وجعلها نفسها أما قالت وضعت ستر على سهوة لنا فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه فهتكه وقال إن أصحاب الرسول يعذبون القيامة ويقال حيما خلقتم. فالنبي هتك وأمر بإزالة لأمرين، الأمر الأول ما في الصور من الكراهة وأن يرجع عن كراهة ومن يستعليقها، والأمر الثاني أنها تسلط على المصلي إذا كان أمامه. النبي يصلي في بيته صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل في بيته، إذا كانت أمامه تسلط على المصلي قد ينظر إليها قد يشتغل بها، فلا ينبغي لكم أمام المصلي شيء يشغله في صلاة نقوش وتصاوير أو أشياء بجانبها أن تشغل المصلي. والتصاوير بالذات من عنها لأمرين، أن فيها من الشغل ولأن تعليقها لا يجوز لأنه يشبه عمل عباد الأصنام. ولهذا غضب النبي وتغير وجهه وهتكها وأنكر على عائشة فعل ذلك حتى قطعتها وجعلتها أسائب لا تثق بها النبي عليه الصلاة والسلام في منزله. وفيه من الفوائد الحث على خشوع الصلاة والبعد عما يشوش عليها صلاته من تعليقات قراءات في الجدران كتابات صور في الجدران نقوش ينبغي أن يكون أمام السن يشوش عليها صلاته. وهكذا في الفرش ولا تكون فرش إلا في المساجد شادة قليلة النقوش حتى لا تشوش على المصلين. وفي من الفوائد أيضا أنه لا يجوز تعليق الصور يجب هتكها ولا يستعليقها على الابواب او على الجدران سواء صور بني ادم او صور حيوانات اخرى من الطيور والسباع يجب هتكها وازالتها. وهكذا لا تعلق المكاتب لا يجب صوره في مكتبه صورته او صوره اميره او صوره ملكه او صوره ابيه او جده او ما اشبه ذلك، لان هذه الصور اولا فيها مشابهه لعباد الاصنام، ثانيا قد يفضي ذلك الى عبادتها من دون الله كما وقع اليهود والنصارى فان كانوا من سنتهم نصب الصور على القبور ثم صبر من دون الله بعد ذلك، كما جاء لاصحاب نوح ان صبروا صور رب سواع وبقيت بعد ذلك فنصب الصور في المجالس او في الطرقات والشوارع نصب في عبادتها من دون الله ونصب في تعظيمها ومن تسبب في اعداء الله اليهود والنصارى يجب جواب ذلك ويجب ان لا يجب على ذلك على كل من استطاع ذلك. الله المستعان. تصلي في النصيحه هذا تصلي في النصيحه حتى يهدي الله مسؤولين ذلك. إذا أحس بالوسط يلتفت على الزاوية يشوف أنه يشوف ثلاثة عن العرف ماذا من العصر؟ ماذا العصر؟ نعم إذا كان لحاجة هذا من الحاجة هذا من الحاجة الشرعية كيف يتلقى؟ هكذا يجب الله يجب الله يسار إذا غلب عليه الشواص يجب الله يسار فهو مراتب العوج إلا من الشيطان أو من الشيطان يقال نخزا جنان أنه سنكت في الرأس أمام يقول يكون في الرأس من وقف يتقن الصفات يكون في الرأس هذا لا يقول لك الله يتفت بجسمه يقول لك الله يتفت بجسمه سبتل الصلاة الظهر يتفت الصلاة إذا كان يعني كثيرا عامدا يقول لك أن يصير أن يفعل لك منها أو جهل منه لا أعلم لا يوقفها شيء قليل فعلا لا يوقفها لأنه قد يعلم الإنسان غفلة أو جهل لو يتفت إلى خلف يقول لو التفت الى خلف الراس التفت الى خلف قلنا بالراس الراس الراس ما عند الحاجه ما عند الحاجه لما سمعت خلف الحجام ما في الا حاجه اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خمس اعلام تسع معلم في اعلام نقوش تمنغ تمنغها فلما إلى أعلامها نظرة فلما صلى نزعها فلا يذهب بها إلى أبو جهل والرجال فإن ألهج عن صلاة المجنية ليس فيها رؤوس اشتد بهذا على كراهة صلاة الله يشغل ورؤوسه واختيار ما هو أسهل من ذلك مما لم يكن فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم صرف فيها ولم ينجي على بعد الصلاة دل على صلاة ليس فيها وأن لا حرج في ذلك ثم أرسل إلى المكان وإن يقول له لا صلي فيها دل على أنه لا حرج في ذلك لكن الأولى بالمؤمن أن يبتعد عن هذا الشيء وإذا وجد به فلا يسأل لا يكلف ويقطع البصرة ولا يشغل بفمها أو فمها أو ما أشبه ذلك إن يريد يقطع البصرة ومن موضع سجوده حتى لا يشغل بقميص ولا غيره. وقول عن هذه الصلاة والعياه يدل على أن هذا هو الأفضل والأولى بالمؤمن أن يبتعد عن الشيء الذي قد يشغله وكونه صلى في وقت من الصلاة وأرسلها بجانبها ولم يقل لا يلبسها يدل على جواز ذلك ولا حرج في لبسها لكن مع الحرص على عدم الشغل بها. الله أعلم. جبة يد الجانب؟ نعم جبة يد الجبة موصوف نعم لكن بعض الجبب يكونها أعلام المسلمات والنقود بعض الجبب سادة والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول فعند ذلك قالوا إنها سادة ليس بها نعم. الله رفع أبي بكر رضي الله عنه يديه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء هنا وما ما يقال هذا مثل قد ينافي الخشوع أو من هذا داخل الصلاة كان ذكر لا هذا من مما يتعلق بالصلاة يقع فيها عند وجود أسبابه فإن القارئ النبي صلى الله عليه وسلم له يبقى يعلم أن عنكم ما غلب عليه والأنكر عليكم ولم تقدم ولم تضافكم أن ينبت من عن الله فلم يأثار النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في هذا الصديق رفع يديه فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودل ذلك على أن هذه نعمة الصلاة جاز أن يرفع يديه ويحمي قلبه ويطلع على أحدهم المسلمين جعل بقتل العدو فهذا السنين والإمام في الصلاة يا ما يدين حمد الله من دون ربه لا بحيط هذه النعمة هذه الله فالصديق تبرها نعمة العظيم وهي كذلك ولهذا حمد ربه ثم تقاحى وعنده إقبال وعناية وضوع وإقراع الصلاة في قلبه وقالب وتأمل من قام بين يديه وأنا قام بين وجه الله ونجيه من يد ملك الملوك في أعظم المقام فلا يليق به أن يتشغل عن ذلك في الآخر ومن هذا الاستحرار تكون الوساوس أو تقل الوساوس فعند الغفلة عن هذا الاستحرار تكبر الوساوس ويكون العبث ويدخل القلب بأشياء جانبية تعلق ببيته أو تجارته أو غير ذلك فهو من الصلاة فهو لم يغفلها ولم يعقلها فليس له منها إلا ما عقل منها والحديث الثاني حديث عائشة فإن كان هذا في البصر يظهر أن ما كان أشد منه يكون أولى بالعقوبة فينبغي يظهر قلبي على الصلاة ولا وعدم تشاغله بغيرها وهكذا الجوارح كان البصر فأخذت النظر فجأة الرقى كذلك ينبغي إلى عناية خاشعا خاضعا ساكنا في صلاته. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها ومن المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحرم الطعام ولا يغير ذاته الأحدثان هذا أيضا يتعلق بالخشوع لأن إذا حضر للصلاة وقلبه معلق بالطعام أو مشهورا بمدافعة الأحدثين لم يعطيها حقها من الخشوع والعناية وصار مشغولا بالتسوق للطعام، الحرص على فراغ الصلاة حتى يتوجه إلى الطعام وصولا بالأخذتين حتى ينتهي فيفرغ من هنا، ينبغي البدء بها في هذه الأجزاء حتى يكون أخشى على قلبه وأجمع لقلبه على الصلاة. وهذا النفي يحتمل نفي لذات الصلاة لتكون باطلة، يحتمل نفي لكمالها أنها لا تكون كاملة إلا بالتفرغ وعدم تعلق بالطعام أو بالنخبتين، وهذا الغني أظهر نفي لكمال، فلا ينبغي له أن يفعل ذلك. هذا له شواهد، يقول لا صلاة، يقول يعني إذا أمرت لا صلاة له، يقول هل العلم على أن تصح صلاته؟ يصلى وحده لكن يعدم فلا تنفو صلاته، يقول لا إيمان لمن لا صبر له، يقول عن العلم أهل السنة والجماعة جميعا على أن ترك الصبر غير قصور الإيمان ولا يؤمن في الإيمان، لذلك لا يؤمن والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، لا يؤمن جاره بغايته نقص هذا أيضا في الإيمان فلا يزيله. لذلك لو أن أحدهم أنت تحب الأخير أن تبسط إلى روح ذلك النقص في الإيمان ولا يزيل بالإيمان إلا في الخوارج. هذا يدل على تأكد وعية قلبه مما يشغله في الصلاة، فإذا حضر الطعام وهو يحتاج إليه ويريده يبدأ بالطعام، قد يحضر ألس إذا حضر غد العشاء يبدأ بكرة صلاة المغرب، وإذا حضر العشاء والعشاء يبدأ بالعشاء، لأن المقصود من هذا تحضير القلب للصلاة حتى لا يأتيها وهو مشغول. ولا أنا وأن يظن هذا إلى الله قال ذاته إلى هنا إلى حضرة مكان واحد أنا أنسب. أما إذا كان حضر الطعام لا يستحي فإنه لا يضره لا يلحق إلى الصلاة ولا يبالي، لأن هذا إذا حضر الطعام يستحي. وهكذا لو لم يحضر الطعام لكن حال وقته وحال وقت العجلات ما حضر يبدأ بالصلاة، لأن هذا إذا حضر قدم له الطعام وهو يستحي ويريده فله يبدأ به، وإن كان لم يقدم له أو قدم له لكن لا يستحي فتعشى أو إن كمان ما يستحى الطعام ويريده فإنه يتقدم إلى الصلاة. وهكذا مدافعة الأخبتين ويدافعهما بنيانه. أما إذا كان سيد لا يبغي ولا يسأله فإنه يبدأ بالصلاة، المدافعة تقتضي أن هناك شدة، إذا كان البول يغير تأثيره أو حاجة أخرى غائب يريد تأخيره يدافعه، هذا لا يتمكن من الخشوع ولا يؤدي الصلاة كما ينبغي، فليبدأ بهما ليتخلص منهما ولو فاتت الجماعة صلاته وحده مع الخشوع أولى من صلاته مع الجماعة وهو يدافع عن الأخرين. ولا صلاة الجماعة حتى صلاة الجماعة، لكن ينبغي أن يتأهل قبل ذلك ويعتني قبل ذلك الوقت. حديث هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال التفاؤل من الشيطان، فليتفاءل عن غريق ما استطاع، وهذا هو اسم التمرين وجانب الصلاه، التفاؤل من الشيطان في الصلاه، التفاؤل في الصلاه من الشيطان الحول الراد تفاؤل شيء مطلق، لانه ينشا عن الكسل والضعف وقد ينشا عن الامتلاء السبع الكثير نحن التفاؤل يخرج عن الضعف تعب، والشيطان يعين على كل ما يثبط عن الخير نصب اليه التفاؤل، لان اليوم ينبع عن كسل وعن ضعف وعن خور بالعزيمه وبالاعضاء، فان حسب هذا فليخدم ما استطاع، ان الله غلب فيرده ما استطاع يرد التفاؤل، لان ثور الذنب يستقبح، وفيه نوع من الاستجابة للشيطان، ينبغي أن يرده ما استطاع يخدم ما استطاع، ولكن الآخر يضع يده على فيه الآخر ولا يقول ها فالإنسان يضحك منه إذا قال ها، المشروع هنا حين ثلاثة أمور، الأمر الأول رده ما استطاع رده ما استطاع واحد، الشيء الثاني وضع يده على فمه لأن قهر الفم فيه شيء من استقباح، وربما وقع به شيء من الذباب او غيره فيضع يده عليه لتغطيته وللوقايه، السنة الثالثة أنه لا يقول ها إلا صوت تقدم ولا يقول الصوت حتى لا يضحك من الشيطان، ولأن صوته يكون صوت ما هو طيب، صوت مختلف، صوت ليس بواضح مستقبح. السنة الأولى لا يتكلم في حال التفاؤل حتى يصحو ينتهي ثم يتكلم. الله أعلم. أما بعد، هذا قال في المساجد التي أحكامها ورد فيها المساجد في أفضل بقاع الأرض رواه مسلم عن النبي وقال أم بلادي وصاحبها وشرها أسواقها، والمساجد في أفضل خير البلاد وأفضل البلاد وأفضل الأرض لما يطاع فيها من ذكر الله وتعليم دينه وإقامة الصلوات ولما فيها أيضا من الخطب والتكبير، غير هذا من وجوه الخير. وأفضل هذه المساجد المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى في أفضل المساجد. والله شرع المسائل يقع لها ذكره كما قال عز وجل هو يكفي منك يا الله أن ترفع وينفع في اسمك الآية، هي أمر الله بدمائها وشرع دماءها ليقام بها ذكره ولعبد فيها وحده سبحانه وتعالى ولتكن مجمعا للمسلمين وموضعا للتعليم والإرشاد والخطب والتربيه وغير هذا من مصالح المسلمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمرها الصلاه والخطب والتربيه توجيه الناس الى الخير وقطع البعوث الى غير ذلك. يدعو اليها الغريب والفقير فالسكة معروفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها المقرى والمحاويل والغرباء. فلها أحكام كثيرة معروفة ذكرها المؤلف رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة بذلك، منها حديث عائشة بنت المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه أمر بالماء مخيف الدور وعن توضه الطيب قال احمد وابو داود فيما صح رساله القاعده ان الرواد اذا اختلفوا الوصف والرسال فالمقدم هو الوصف والاكثر ولو في الرسال وقطع منه مسلم رحمه الله، ولكن الصواب بهذه الرسول القواعد ونوجه الجمع أئمة الحديث أن المقدم هو الوصل، لأن الواصل أتى بزيادة أتت على من أرسل فتقبل، وزيادة الراوي ثقة مقبولة في الوصل وغيره. أن هذا الصواب في هذا قول من قال بوصله وعدم إرساله، والإرسال حق الصحابي وأن يكون عن التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دلالة على شرعية بناء مسألة الدور. المراد الدور هنا الحارات والقبائل، لأن الأنصار وغيرهم كانوا لهم دور، كانوا بني ساعدة، كانوا بني الحارث، كانوا بني الحسد، كانوا بني النجار، لهم دور يجتمع فيها جماعتهم، يكون لهم فيها نخيلهم وحارات يجتمعون فيها، وبيوت مجتمعة تكون بني فلان وبني بني فلان، ثم الحارة، ثم الحلة، ثم له أسماء فيها فلان. يعني الأول يسمى الدور دار بني فلان دار بني فلان، يعني مساكنهم أرادوا بناء المساجد بدورهم ومن في مساكنهم التي يجمعون فيها حتى يصلوا فيها جميعا حتى يجمعوا فيها أجزاء الحارة والدار التي يجمعون فيها. فالدور هناك معنى الحارات هنا يأتي البيت ويأتي البيت مجتمعة وأشبه ذلك، يقال حارة يقال حي يقال حلة وأشبه على خيار عوف الناس. والمقصود أن يبنى لكل جماعة مسجد يصلى فيه فيجتمع فيه، كل جماعة متقاربة يبنى له مسجد حتى يصلى فيه وحتى يجتمع فيه لتعاون على البر والتقوى ولرقابة علاقات العلم ولغير هذا من المصالح التي تفعل المسجد. وأن تنظف وتطيب، أمر بأن تنظف من الأذى فلا يكون فيها الأذى لا بول ولا مصاد ولا أشبه ذلك مما يزيد المصلين حتى طلع. قال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أناس يقومون المسجد يلتقطون ما قد يقع فيهم أشياء تقتل فيه، وهي امرأة سوداء تكون مصر، فلما ماتت ليلا صلى عليها الصحابة ودفنها ليلا ولم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بأمرها، فلما بلغه ذلك قال أفلا كنتم آذنتموني، دلني على قبرها، فدلوا على قبرها صلى عليها. هذا يدل على عناية صلى الله عليه وسلم بضعفاء المسلمين وتقديمه لأعمال العاملين في سبيل الحق. لذلك تطيب عليها الطيب تطيبها لما فيه تقييم تحسين رائحتها وتسهيل الإقامة فيها وتشريع على زرارها والمنزل إليها والترتاب إليها. تطيب الرائحة، تطيب الرائحة يشجع على المقام فيها من القراءة والذكر وتعلم العلم والاعتكاف وإلى ذلك.